التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، في هذه الأثناء يتوجه فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم لصعود درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، تفرد الله بالخلق والتدبير والاصطفاء، واختياره دال على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وقد فاضل سبحانه بين الأمكنة والذوات والأعمال والشهور والليالي والأيام، فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأعمال توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأشرف الشهور شهر رمضان، وأعز الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام يوم النحر، وخير البقاع عند الله وأحبها إليه مكة. قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد. هي أم القرى وما سواها تبع لها، أقسم الله بها إشارةً لعظمتها، فقال: لا أقسم بهذا البلد، ومع القسم سماها البلد الأمين، فقال: وهذا البلد الأمين. مسجدها أشرف المساجد، وهو أول بيت وضع في الأرض مباركًا وهدايةً للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدًى للعالمين. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. متفق عليه. هدى الله إبراهيم لبناء البيت فيها، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فرفعه مع ابنه إسماعيل، ودعا الخليل بمحبة قلوب الناس لمكة وفرحهم بالقدوم إليها، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اختارها الله لأكرم رسله، ففيها ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها نشأ ومنها بعث، وبدأ نزول الوحي والقرآن عليه فيها، وعاش عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من 50 عاما، ومنها انطلقت الدعوة، وفيها نشأ خير رجال وهم الصحابة بعد الأنبياء، ومنها أسري عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا جمًا، وأخرج منها مكرها. ولما نزل المدينة كان يدعو: اللهم حبِّب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. متفق عليه. بلدٌ آمنٌ دعا إبراهيم له بالأمن فقال: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا، فامتنَّ الله بذلك وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطَّف الناس من حولهم. قال القرطبي رحمه الله: إن مكة لم تزل حرمًا آمنًا من الجبابرة ومن الزلازل وسائر المثلات التي تحلُّ بالبلاد، والداخل إلى مسجدها يشعر بأمنها. قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وأظهر إبراهيم عليه السلام للخلق حرمتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة. متفق عليه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم معظمًا لها، قال يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطةً يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. من حرمتها أن سفك الدم فيها بغير حق أشد حرمة من غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. متفق عليه. ولا يخاف أهلها بحمل سلاح فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم. والحيوانات آمنة بأمان الله في العراء، والطيور سابحة في الفضاء، وأشجارها ترفرف بالأمن فلا تقطع، والأموال المفقودة لا تلتقط كسائر البلدان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متفق عليه. شبه عليه الصلاة والسلام حرمة الأموال والأعراض والدماء بحرمتها لعلو منزلتها عند الله، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. ومن هم بسوء فيها عذبه الله. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلاً همَّ فيه بإلحادٍ وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابًا أليمًا، والظالم فيها أبغض عند الله، والظالم فيها أبغض الناس عند الله، قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ملحدٌ في الحرم، رواه البخاري. ولعظيم حرمتها لا يطأ أرضها مشرك، قال سبحانه: إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام. والدجال كافرٌ بالله يفتن الناس في دينهم، فيمنعه الله من دخول مكة والمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلدٍ إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، متفق عليه. حفظ الله مكة وستبقى محفوظةً بحفظ الله، ومن أرادها بسوءٍ أهلكه الله، فأصحاب الفيل أرادوها بشرٍ فحبسهم الله عنها وجعلهم عبرةً إلى يوم الدين. ويغزو جيشٌ الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي صحراء يخسف الله بأولهم وآخرهم، رواه البخاري. وكما أحلَّ الله فيها الأمن تكرَّم الله على أهلها بالخيرات والثمار، مع أنها وادٍ بين جبلين غير ذي زرع، والجبال محيطةٌ بها من كل جانب، وأرضها مظنَّةٌ للمجاعة، فدعا إبراهيم لأهلها أن يُرزَقوا من الثمرات كما رزق الله البلدان ذوات الماء والزروع، فقال: وارزُق أهله من الثمرات، فأجابه الله وقال: أولم نمكِّن لهم حرمًا آمنًا يُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا، بل ودعا إبراهيم ربه بالبركة في صاعها ومدها، أي في شرابها وطعامها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، متفق عليه. وسقى أهلها ماءً لا يوجد في الأرض مثله، ويتمنى الناس قطرات منه، فماء زمزم مباركٌ وهو طعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه مسلم. وهو شفاءٌ من جميع الأسقام، قال عليه الصلاة والسلام: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، رواه مسلم. وصدر النبي صلى الله عليه وسلم شقه الملك وغسله بماء زمزم، رواه البخاري. وحلول الرزق فيها والأمن موجبان وحلول الرزق فيها والأمن موجبان لعبادة الله وحده، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله يدفع السوء عن أهلها بسبب تعظيمهم البيت وتوحيد الله، قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، قال ابن كثيرٍ رحمه الله: أن يرفعوا عنهم بسبب تعظيمها السوء. مكة بلدةٌ مباركةٌ وخيرها عميم، ومن بركاتها مضاعفة الصلاة فيها، فصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاةٍ فيما سواه، رواه أحمد. والطواف بالبيت عبادةٌ لا يمنع عنه أحدٌ أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهار، قال سبحانه: وليطوَّفوا بالبيت العتيق. مشاعرها مناسك للمسلمين، فرض الله عليهم قصدها وجعله أحد أركان الإسلام، وإلى مسجدها يثاب المسافر إليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، متفق عليه. وليس في الأرض بقعةٌ يُطاف حولَه سوى البيت، وليس في الدنيا موضعٌ يُشرَع تقبيلُه واستِلامُه غير الحجر الأسود من الكعبة، والرُّكنُ اليمانيُّ منها يُستلَم. جعل الله البيتَ فيها مثابةً للناس وأمنًا، فإليه يفِدُ الخلقُ على تعاقُب الأعوام من كل فجٍّ عميق، تشتاقُ له الأرواحُ وتحِنُّ إليه النفوس، وإن زاروه زاد شوقهم إليه. قصده الأنبياء، فحج موسى ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، وكأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء وهو يلبي. رواه مسلم. شرف الله البيت فأضافه إلى نفسه، وجعله منارة للتوحيد، وأمر بتطهيره مما يضاد ذلك من الأصنام وعبادة الأوثان، فقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وجعل قصده مكفرا لما سلف من الخطايا والذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. ولم يرضى الله لقاصده ثوابا دون الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة وكفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وهو قبلة أهل الأرض جميعًا، يتوجَّه كل مسلمٍ إلى جهته كل يومٍ مرارًا. قال سبحانه: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ومن مات من المسلمين وُجِّه قبره إليه. عظَّم سبحانه حرمته، فلا تُستقبل جهة البيت فلا تُستقبل جهة البيت الحرام حال البول أو الغائط. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا. متفق عليه. وإليه يُساق الهدي والقرابين. قال تعالى: ثم محلُّها إلى البيت العتيق. وفي البيت آياتٌ بيِّناتٌ أنه من بناء إبراهيم، منها مقامُه عليه السلام، وأمرنا الله أن نتَّخِذَ منه مُصلَّى. وفي بيت الله الحرام الحجر الأسود نزل من الجنة أشدُّ بياضًا من اللبن، فسوَّدته خطايا بني آدم. رواه أحمد. وهو حجرٌ لا ينفعُ ولا يضُرُّ، وإنما يُقبَّلُ امتِثالًا للسُّنة. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُك ما قبَّلتُك. متفق عليه. وفي المسجد الحرام الصفا والمروة، وفي المسجد الحرام الصفا والمروة وهما من شعائر الله، وواجبٌ تعظيمُهما والسعيُ بينهما. وفي بيت الله ماءُ زمزم عبرةً وعِظةً في كثرته، وفي بيت الله ماءُ زمزم عبرةٌ وآيةٌ في كثرته وبركته ونفعِه. وبعدُ أيها المسلمون، فبيتُ الله إنما أُسِّسَ لعبادة الله وحده لا شريك له، وهو من مواطِن التوبة والرجوع إلى الله، فعلى العبد أن يقصد المسجد الحرام وهو خاضعٌ ذليلٌ لله للتقرُّب إليه سبحانه وحط الأوزار. وواجبٌ على العباد تعظيم بيت الله، فتعظيم ما عظَّمه الله من التقوى، وبذلك صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم. ومن خدم الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار فأجره عند الله عظيم، فكلا المسجدين بناهما نبي وهما من شعائر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.